وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. لما تسألهم أإله مع الله يقول لا. إذن هم قوم يعدلون، يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون رب العالمين بغير رب العالمين سبحانه وتعالى. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ يعني هذه كلها يعترفون بها، قليلا ما تذكروا، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه حوارات، هذه مناقشات، جميل أن الداعي إلى الله يسأل بها أهل الشرك، يسأل أهل الشرك من الذي ينزل المطر، من الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. هذه المعتقدات التي يدعي الجهمية أن هؤلاء الكفار ليسوا كفار لأنهم يعتقدون بالله، هذه كان يعتقدها أبو جهل، وكان يعتقدها أبو لهب، ويعتقدها كان يعتقدها حتى أبو عبد المطلب، عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب لما جاء أبرهة الأشرم، أبرهة الحبشي، يهدم الكعبة، لما جاء يهدم الكعبة كان في الجبال والشعاب هناك إبل لعبد المطلب، فأخذها أبرهة، سيطر عليها قبل ما يدخل مكة المكرمة، قبل ما يجي واد محصر الآن قبل مزدلفة، ولما يجي فيه الحجاج ينبغي أن يسرعوا، لأن واد صب الله فيه ماذا؟ أرسل فيه طير أبابيل ترمي الناس بحجارة من سجيل. أماكن العذاب ينبغي الإسراع فيها وعدم الاستفادة منها. كانت إبل لعبد المطلب ترعى، فلما جاء أبرهة الذي أراد هدم الكعبة أخذها لكي تكون له هي التي يستفيد منها في الأيام التي يبقى فيها في تلك المنطقة. فجاء عبد المطلب شيخ مكة المكرمة جد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الذي ولد فيه ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو يسمى عام الفيل. جاء عبد المطلب يريد المطالبة بإرجاع إبله، أن يعني يطلب من أبرهة أن يرجع له إبله. فقال الجند والعسكر الذين كانوا تبعا لأبرهة، قالوا إن شيخ مكة جاء عندك، وكانت له هيبة، فأعد له نزلا خيمة واستقبله وخرج إليه أبرهة، هذا ملك الحبشة. فلما دخل عليه عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه ووضع له الطعام والشراب وكذا، فلما طعم قال نعم ما حاجتك؟ قال جئت أطالب بإبلي. فضحك عبد أبو أبرهة قال أنا ظننتك جئت تطالب بالرجوع وعدم مهاجمة البيت. فماذا قال؟ هذه كلمة سجلها التاريخ والعلماء، علماء التوحيد ينقلونها. قال أنا أطالب بإبلي وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. بما نعم كلمة عظيمة، لكنه هل هذه الكلمة أنجت عبد المطلب؟ أنجت عبد المطلب؟ ما أنجت عبد المطلب. عبد المطلب مات كافر، ولذلك أبو جهل كان يعترف بملة عبد المطلب. أبو جهل لما حضرت الوفاة لأبي طالب، لما حضرت الوفاة لعبد أبي طالب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يهمس في أذن عمه، يقول يا عم قل لي كلمة، قل لي لا إله إلا الله، أشهد لك، أحاج لك، أجادل لك بها يوم القيامة. فكان يلتفت إلى أصحابه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن، وكانوا كلهم على الكفر ذاك اليوم، فينظر إليهم ويحشم منهم، يستحي منهم، ويقولون هما له، لماذا يقولون له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بغي تغير دين جدك؟ ها؟ دين بوك؟ فيكون بغي يقول لا إله إلا الله، باغي يقولها، لو قالها تدخل الجنة، لكن ما قالها. عاود يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمو قل لي كلمة واحدة لا إله إلا الله وأنا أشهد لك يوم القيامة. مع أنه لما يقولها ما غادي لا يسجد ولا يصلي ولا يصوم ولا يعبد ولا خلاص في الموت. فيلتفت إلى أصحابه: انتبهوا يا أخواننا، هادو أصحابه وش يديروا به هو الآن؟ وش يديروا به؟ ماذا يفعلون به؟ لا يفعلون به شيئا، لكن كما قال الله تعالى: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. مادام حنا داخلين للنار ندخلوك ونجروك تاني معنا، كيفاش غادي تروح انت تدخل الجنة غير هكذا؟ نخلوك تدخل الجنة. الكفار كما يقولوا في المثل ودت الزانية أن الناس كلهم يزنون. فملة عبد المطلب كان فيها الاعتراف بربوبية الله عز وجل. هل هذا أدخلهم الإسلام؟ هل أنجاهم؟ بل هذا لم يشفع لهم. يوم القيامة يأتي كثير من فرعون كان يعترف، كان وصل في قلبه بوحي من الله، الله عز وجل هو الذي أوحى لموسى عليه الصلاة والسلام. خلاص فرعون راه عرف بأن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون يعرف بأن رب العالمين هو رب السماوات والأرض، يعرفها. قال: لقد علمت. وموسى ما يجيبهاش من عنده، موسى لا يأتي بها من عنده. موسى الرسل يتكلمون بماذا؟ بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. نوح عليه الصلاة والسلام قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي. وقال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لكن هذه الفرقة الكافرة فرقة الجهمية جعلوا كل من فوق الأرض مسلمين. طيب لماذا خلق الله الجنة والنار؟ بل هم قالوا الجنة ما زال لم يخلقها الله عز وجل. وإحنا معتقدنا ماذا؟ الجنة خلقها الله عز وجل قبل أن يدخل إليها آدم، وقيل: يا آدم ادخل اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ماذا؟ أعدت. خلاص ما قال سيعدها، قال أعدت للمتقين. وقال أعددت، الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وفيها الحور العين وفيها القصور وفيها الطوبة وفيها الأشجار وفيها الولدان وما زال الله سبحانه وتعالى يعني يزينها ويعدها كل يوم، يزيد يعده من كرمه وجوده وإحسانه وتفضله سبحانه وتعالى، كل يوم يزيد فيها، كل يوم يزيد في هذه الجنة. وقد رأينا يوم جاءت الحر، سأل الله أن يقينا حر جهنم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت الجنة، اشتكت النار لله عز وجل، قالت: أكل بعضي بعضا فاجعل لي يوما أتنفس فيه. فجعل لها نفسان أو نفسين، نفس في الصيف وذاك أشد ما تجدون من الحر، هذا الحمان هذا للناس حمان، هذا مكان الحمان، ويزيد يروح يزيد يعصي الله عز وجل، يروح يعري روحه ويدي بناته ويدي زوجته ويدي ولاده ويروح ينسلخ من الإسلام وينسلخ من الدين ولا يرى في ذلك غضاضة، وهي جهنم تنفست. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هي ملتهبة، ولكن يوم القيامة يزيد لما يرمى فيها ماذا؟ الناس الذين عصوا الله وكفروا بالله عز وجل، ويرمى فيها الحجارة، يعني الأصنام التي كانت تعبد. إنكم وما تعبدون من دون الله ماذا؟ حصب جهنم أنتم لها واردون. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الرب سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة، ما مش محتاج العبادة. نعم ربي مش محتاج العبادة، ما يهم يشوفوا إنسان يعبد الله عز وجل وش يقولوا له؟ يقول له ما تغي ما تعبدش ربي، لأن ربي مش محتاج من للعبادة تاعك. وخالفوا الآثار، خالفوا الأحاديث والسنن، وإن ما كان الحديث هم قالوا ضده، وتكلموا بالمنسوخ، حاجة اللي لأن هناك الناسخ والمنسوخ. الناسخ هو الذي جاء جديدا، والمنسوخ هو الذي كان قديما. مثلا المنسوخ القبلة كانت للقدس، فنسخت وصارت للكعبة. صارت لماذا؟ للكعبة. هم قالوا إذا توجهت للقدس ما عليك حتى شيء، وهذه نسخت. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا مثال. أول الأمر كانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت، ولا تهرب ولا يجعل لها الله سبيل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. المهم دأبهم مخالفة الإسلام، وتكلموا بالمتشابه، حاجة اللي تحتمل وتحتمل، متشابه، ولم يأخذوا بالمحكم. لأن عندما تأتينا حاجة متشابهة واش حلال ولا حرام، نروحوا لماذا؟ للمحكم. المحكم يقطع عنا كل الشكوك. هم تكلموا بالمتشابه، ويرسلون في أسماع الناس يقول له انظر القرآن ماذا يقول وماذا يقول، تفهم شيء أنت في هذا القرآن الكريم؟ فيدخلوا له ماذا؟ شكوك، يدخلوا له الشكوك. ولذلك لابد من العلم والتعلم وتعريف ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، لأن لا العامي لا يستدل بأي نص حتى يعرف العلماء ماذا قالوا فيه، هل هو ناسخ ولا منسوخ. لأن كانت آيات تقول مثلا من المنسوخ مثلا الذي يقولون به يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معنى إذا ما تكون سكران، إذا ما تسكرش اشرب الخمر معليش. ويقولوا مثلا هذه منسوخة كانت في أول الأمر، منسوخة ماذا؟ حكما ولفظا باقية. من الآيات اللي تتكلم على الخمر يسأل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال سكرا ورزقا حسنا، وش يقولوا هما؟ يقولوا سكرا، ما قالش مش حرام، قال سكرا. قال من النخلة والعنب الدالية شديروا منها، اديروا منها سكر ورزقا حسنا، وهنا في سياق ذكر النعم. قال لماذا تحرموا علينا الخمر؟ لماذا تحرموا؟ وبعض الناس يقول مثلا هل تجد في القرآن الكريم أن الخمر حرام؟ قل لا ما كانش يقول حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام ورجس من عمل. قال لكن ما كانش حرام، إذن يجوز. قال لماذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فاللي يدخل في صفهم ويسمع شبهاتهم يروح يودع، تلقاه يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويبدأ يبكي ويندب ويتوق، وبعد ذلك وش يقول؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محص، ما كانش يكون يسلكنا. ما أكثر رؤوس الضلال اليوم. اليوم مثلا هذه الأيام انتشر في المجتمع تاعنا القرآنيون الذين يقولون احنا ناخذ بالقرآن، ما ناخذ لا مسلم ولا البخاري ولا الترمذي ولا السنن. من يدرك بأن هذه أحاديث صحيحة؟ ما دام ما كانش البخاري ومسلم ما كانش تفاصيل الصلاة إذن ما نصلوش، ما كانش تفاصيل الزكاة إذن ما نزكوش، لأن اللي فصل تفاصيل العبادات والمعاملات هو السنة. والقرآن كما يقول تقول عائشة رضي الله عنها: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال الوجوه. يجي واحد يبغي يقول لك حرام يجيب لك القرآن، وواحد آخر يقول لك حلال يجيب لك القرآن، واحد يقول لك مستحب يجيب لك القرآن. ولذلك ما الذي يقطع الشبهة ويقطع الشك؟ هو السنة. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وهو السنة. فشأنهم كما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. ونحن موقفنا ماذا؟ نقول: كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، كل يعني المحكم والمتشابه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يردون المحكم إلى المتشابه، يعني المحكم عفوا يردون المتشابه إلى المحكم، يعني لما تشابه علينا حاجة نرجع إلى الآية التي ذكرت حلال ولا حرام، إذن نقول هذه كما ذكرتها الآية الصريحة بأن هذا الأمر حلال أو حرام. إذن الناس تجاه القرآن والسنة إما زائغ يريد الضلال، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مثل الجهمية. ولما نقول لكم الجهمية يا إخواننا جر معهم كل من يحارب الإسلام باسم الإسلام، كما ذكرت لكم مرة الماضية، من يحارب الإسلام باسم الإسلام، الإيرانيين يعني الشيعة، سواء نقول لك الإيرانيين خلاص غادي تقول غير إيران، لبنان وسوريا وكل وين ما كانت هذا العفن والجراثيم والعراق وين ما كان الشيعة، فيتبعون ما تشابه منه ويستدلون بالمتشابه من القرآن الكريم، يجيب لك القرآن الكريم. ودخل معهم من؟ الخوارج، دخل معهم الخوارج، لأن الخوارج شر من وطئ الحسن، شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء. شوفهم باللحية والقميص والزي الإسلامي والبكاء والصلاة وغير ذلك، وهم أعداء الإسلام. فهؤلاء صنف، ولا صنف واحد آخر متعالم ما يعرف من الدين لا رسمه ولا اسمه، ولكن يقول كلنا نعرف الدين، ويقولون على الله بغير علم. والمسلم المؤمن يقول كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك هؤلاء الجهمية ومن شابههم ممن حاربوا الإسلام باسم الإسلام، لأن حتى بعض الصوفية الغلات حاربوا الإسلام باسم الإسلام. هذا محي الدين ابن عربي، محي الدين ابن عربي حلولي، هذا كافر، عنده كتاب اسمه الفتوحات المكية، يجيب تفسير للقرآن الكريم، يقول تفسير القرآن الكريم، القرآن هذا قال يفهمه السدج على وجه ويفهمه الأشياخ على وجه آخر، يعطيك يعني وجهاني لآية واحدة، ولما تحتاج لها هكذا ويسيبك يجدك فطن يقول لك لا ما فهمتنيش. أعطيكم مثال، يقولوا هما يقولوا شو يقولوا؟ يقولوا خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء، قال احنا دخلنا بحر الأنبياء وقفوا بالشاطئ، معنى تشتفهم الأولى بأنهم خيم الأنبياء، صح ولا لا؟ ولما تقول له واش راك تقول أنت خيم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت منهم، ما فهمتنيش يا أخي، قال لك خذنا بحر، احنا دخلنا بحر الأنبياء دخلوا مثلا احنا كنا في ليزوندالوز والأنبياء كانوا في الأليكونت، راحوا منه معنا سبقونا، هذا لما تغلبها هكذا يقول لك لا ما فهمتنيش، خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء، المفهوم العام مفهوم ساحل كائن واحد، يقول لك لا أنبياء سبقونا وراحوا راهم في برشلونة ولا في ها أو في أوروبا، هربوا علينا، ما في الجبة إلا خالقها، العباية يقول لك داخل العباية كان غير اللي خالقها، وش تفهم أنت يا خالقها هو رب العالمين، هل من خالق غير الله؟ إلا أقول لك خالقها، أنت ما سمعتش، خارقها، خارقها اللي خرقها يعني ولا اللي اصنعها. انت ماكش فاهمني المفهوم. ويلبسوا على الناس، يلبسوا يلبسون على الناس دي دينهم. الكفريات اللي عند الصوفية كفريات كما قال الله تعالى: يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يقول معبودكم تحت قدمي، مثلا معبودكم تحت قدمي، اللي راكم تعبدوه راه تحت رجلي. ها الحلاج يا اخي اتق الله. واش تقول انت؟ تقول يعني معبودنا هو رب العالمين تحت؟ لا ما فهمتنيش. هو يدير دينار تحته، تحته ها يدير دينار، يديره تحته تحت الحداء تاعه. يقول له ما فهمتنيش، انتم تعبدوا الدينار، احنا خاطينا الدينار وخاطينا كذا. ولذلك التلبيس هذا نوع من التلبيس. والا علماء كتبوا كتب، كتبوا كتب منها تلبيس، تلبيس ابليس، ابليس. قال فشككوا الناس في أديانهم، أدخلوا الأفكار. وصار يعني لما تتكلم منهم على الآيات وعلى القرآن يقول لك القرآن احنا نقروه بس باش نفهموه باش ندبروا فيه، لا يجوز، لا يجوز، حتى تكون فيك الشروط الفلانية والشروط الفلانية. شروط يقول الشيخ محمد الوهاب لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر. بمعنى القرآن يبقى غير البركة، نعلقوه في الكادرويات، نعلقوه في الإطارات، ويجي ذبان يزق عليه ويجي القرل ويفوت عليه ويجي ها تبوش عليه اللفعة وغير ذلك، هذا ويتغبر وتلقى هكذا مشتي تاع الدبان. من من من مساوئ تعليق الآيات، تعليق الآيات هذا تسمى من التمائم. دير مثلا إطار فيه الله، وبعضهم يدير الله منا والرسول صلى الله عليه وسلم منا، يعني في مستوى واحد، وهذا من الشرك بالله عز وجل. وبعضهم يدير أسماء الله الحسنى كلها 99 يديرها في إطار، ويجي الناموس والبعوض والذباب وغير ذلك يقع فيه ويضع فيه يعني. وبعضهم يعني يجعله في بيت وهو في البيت ماذا؟ يعصي الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: واختصموا في ربهم، حتى أحدثوا الجدل، جاءوا بالمنطق وجاءوا بالفلسفة وجاءوا بالكلام، يسمون الكلاميون. والله تعالى قال يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المؤمن لا يجادل في آيات الله، لا يجادل. رأينا في تفسير آمن الرسول أن الصحابة لما نزل قول الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، لكن هذه الآية ما نطيقها. فقال الله تبارك وتعالى: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ما عندكش الخيارة، بل لما يجي المعتقد وتجي الآية المؤمن يسلم لكلام الله عز وجل ويسلم تسليمه، ويعلم بأن هذا خير وهدى. اللي يتوقف يقول لك اصبر حتى نشاور نفسي ولا نخمم ولا ندير الاستخارة ولا، هذا كله يعتبر مجادل في كتاب الله عز وجل. وقالوا ليس هناك عذاب قبر، ما كانش عذاب قبر، يعني هنوا الناس ما تخافوش. هذا مثل الذين قال عنهم يعني الصوفية الذين يقول لهم شيخهم، يقول لهم لا تخافوش ديروها كحلة وسودة وفعلوا ما تشاءون، لما تدخلوا للنار نسمع بكم، نجي عندكم نتفل على هذه النار تولي خضرة تولي حشيش. فهؤلاء كذلك قالوا ما كانش عذاب القبر، لولا قالوا ما كانش صلاة، ما كانش تكاليف، أنتم مؤمنون مدام تعترفوا بالله عز وجل لكم مؤمنين، لا تصوموا، لا يلزمكم الصلاة ولا يلزمكم الصوم ولا تلزمكم الذهاب للعمرة ولا الحج ولا تلزمكم فعل الطاعات، لأنكم تعرفون الله سبحانه وتعالى، وكل ما تفعلونه لا يعتبر معصية، لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية، افعلوا ما شئتم. ويقولون أن كل الذين في القبور يعرفون ربهم، إذا ما عرفوهش هنا يعرفوه في القبر، يعرفوه خلاص ما دام عرفوا علاش يعذبهم رب العالمين. انظر معتقد وتلبيس، لا يعذبون وليس هناك حوض ولا شفاعة، لأن الناس ما يحتاجون إلى ماذا؟ إلى من ينجيهم، هم كلهم ساكن ورب العالمين أرحم الراحمين. وقالوا إن النار والجنة لم يخلق، وقد ذكرنا أن الله تعالى قال أعدت أعدت للمتقين، أعدت للكافرين. وأنكروا كثير من الآيات والأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: ولذلك استحل من استحل تكفيرهم ودماءهم على هذا الوجه. هؤلاء الذين أنكروا كل هذه الإنكارات ولبسوا على الناس دينهم وأدخلوا من شاء إلى الجنة، هؤلاء كفرهم أهل السنة والجماعة لمجموع المقالات الخبيثة التي قالوها. قال: ومن رد آية من كتاب الله تبارك وتعالى فكأنما رد القرآن كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والذي رد حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رد السنة كلها، رد السنة كلها. يعني الأمر لا يوافق الهوى، لا يوافق الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض حكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه المعتقدات ساقها المصنف رحمه الله تعالى من أجل الحذر، باش تعرف في هذه المجتمعات في الدنيا أغلب الناس يدعون إلى الكفر، والذي يدعو إلى السنة ويدعو إلى جمع السنة قليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وقال صلى الله عليه وسلم: ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 معنى 1 في 1000 يدخلوا الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين يدخلوا للنار. قال: فذاك اليوم الذي تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وذاك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يعني يوم ينشق أو يوم ينفخ في الصور ويخرج الناس من الأجداث صراعا. ايش معنى صراعا؟ ها، علاش صراعا؟ دايخين من ماذا؟ من الهول، من الهول. هنا في الدنيا يكون واحد يدخله للمحكمة ومن بعد المداولات عفاكم، ويجيو عنده يقولوا له حكموا عليك 20 عام حبس، ما بقاش رقبة ينوض بها، يفشل خلاص تهلفدوه. ولذلك ترى الناس السكارى وما هم بسكارى. وقال الله تعالى عن المرابي الذي يأكل الربا، يأكل الفوائد الربوية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما يتخبطه الشيطان؟ إنسان اللي فيه مسه ماذا؟ جني. وش يدير؟ ينوض ويتخبط ويطيح وينوض وغير ذلك، هكذا. من ماذا؟ من الهول، الهول الذي يصيبه. تلحظونها في النساء مثلا، لما تكون المرأة مش ثابتة على دين الله عز وجل وما تعرفش أحكام الإسلام، وبأن النائحة تأتي يوم القيامة وعندها سربال من قاطران ودرع من جرب، نائحة لتنوح توخ في الموت، لما يؤتى إليها بخبر ماذا تفعل؟ تتخبط لمجرد خبر. فكذلك الذي يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ويكون سود صحائفه بالذنوب والكبائر، لما يشوف الذنوب ويعرف بأن مأواه النار فماذا يفعل؟ يصير يتخبط. كذلك الذي يأكل الربا، الذي يأكل الربا اللي يمد الدراهم ويديهم بالمرضى، تعرف المرضى؟ المرضى تعرفها؟ يعني بالفوائد، يدي ياخذ العقود، عقود المساكن، ويعطي للناس الدراهم، يقول لهم هاكو ولما تجيبوا لي تردوا الدراهم ردوهم لي ب 13% ولا 20% ولا 50% اللي يكون مزير. واش يقول؟ يقول حييني اليوم وقتلني غدوه. يقول له اليوم تدي 100 مليون العام الجاي غيجيب لي 150 مليون. يقول لك معليش، هذه ربا. الذي ياكل الربا لا يقوم يوم القيامه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، مثل الجهميه يقولوا هذه وهذه كيف كيف. الله عز وجل قال فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء تصيرها تفدقت يعني من من من هول ذاك اليوم. اذا السماء انشقت، اذا السماء فطرت، السماء منفطر به، النجوم التي هي اعظم من الـ من الـ من الـ من الـ الارض تتناثر، هي التي تتهول، نجوم كواكب يعني ومجرات كبيره جدا تتناثر، هي تخاف. يروى في الاخبار ان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مر على امرأة وهي تنوح على ولدها عند قبره، فقال لها يا أمة الله اتق الله، فقالت إليك عني لأنك لم تصب بمصيبتي. قالتها واحدة المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له روح علي ما ركش عارف مصيبة تاعي كيفاش. ومن بعد مما قال لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقالت له اسمح لي إني لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه كذلك وجدها عيسى بن مريم عند قبر ابنها تنوح عليه، فقالت اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال لها إنه عيسى بن مريم، قالت إن كنت عيسى بن مريم حقا وأنك تحيي الموتى احييني هذا الولد، وعيسى لا يحيي الولد بمحض إرادته، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. شوف بإذني 4 مرات، فعلمها أن هذا لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فقالت أنتظرك، فجاء عيسى وطلب، سأل الله عز وجل وأذن الله له أن يحييه، فخرج ذاك الولد ينفض التراب على شعره وعلى رأسه، فإذا بشعره شعر رأسه كله أبيض، فقالت هذا ليس ابني، فقال هو بل أنا ابنك يا أمي أنا فلان. فقالت ما الذي غيرك؟ قال أنا كنت أحتطب الحطب عند رجل كنت أحتطب الحطب، وإني اختطعت عودا منه لأستاك به، وهذا من خيانة الأمانة. هذا الناس اللي يخدموا عند الناس ويدولهم ويخونولهم وغدر، هذا ينبغي تعظه به. قال رأيت نفسي أني خنت الأمانة وبقيت أفكر، فخفت أن تكون هذه يوم البعث، فتهولت وشاب رأسي. فاتقوا الله، يعني فكيف تتقون؟ قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، حتى أن الله تعالى قال عن يوم القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وش أنتم تظنوا واحدة امرأة 9 أشهر وهي حاملة ولدها ويوم تضعه تخليه وتروح؟ ما تخليه وتروح. من الروايات التي يرويها المفسرون مثلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قصة نوح عجيبة جدا، امرأة يقول في الرواية يقول لو كان الله عز وجل سينجي أحدا من الكفار لنجى هذه المرأة التي هي أرحم بولدها، امرأة عندها رضيع، عندها رضيع، ولما فار التنور و لفظت الأرض، فجر الله الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر، وصار الماء يطلع ها يصعد. امرأة أخذت صبية وصارت تهرب، تهرب به، طلعت الجبل، ومن بعد ذلك طلعت للقمة، وبعد ذلك رفعت ولدها، رفعت ولدها وصارت هي تغرق. قالت معليش أنا نغرق وولدي يسلك، فغرق الجميع، غرق الجميع. وهذا يدلك على أن الله عز وجل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لا يؤمن مكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي فقهه عمر، وفقهه أبو بكر الصديق، فقهه الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذاك المعتقد الصحيح، وأن يسلم قلوبنا من الشبهات ومن الزيغ. ونقول كما علمنا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.